الأنحاء التي ينتج منها واحد من اثنين يبقى على أربعة أنحاء، يا من وجودهم الاثنين، يا من عدمهم الاثنين، يا من وجود الأول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم الأول. فلم يشأ الله أن يجعل الخلق اللي هو الإنسان المكرم اللي الكون مسخر له ده كله على نحو واحد، عشان ما تقولش ده السببية مشروطة في الوجود، قوله لا ده المسبب هو اللي مشروط في الوجود مش السببية، بدليل أنه خلق من لا أب ولا أم، وخلق نحن الجمهرة من أب وأم، وخلق عيسى من إيه دون أب، وخلق حواء من أب دون أم. يبقى القسمة العقلية جات، يبقى إذن المسألة بقى مش موجود منه، مش المسألة عنصرية موجود منه، لا ده المسألة قيمته واجد، هو اللي يوجد بس بدي. وقال لك طيب وحجيب الأسباب كلها، الأب والأم مجتمعين وكل حاجة، ويجعل من يشاء عقيمة، من حر، ويجعل من يشاء إيه، ويجعل من يشاء عقيمة، لله ملك السماوات والأرض، شوف يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء. إذن المسألة مش مدار أسباب توجد، بل مسبب يريد أن يوجد. فهو فالحق سبحانه وتعالى خلى عيسى بهذه، لأنه جاي على إيه مادية اليهود، فجابوا عشان يثبت لهم طلاقة الإيه طلاقة، هم خدوا من دي بقى شغلانة وعملوها بقى طريقة وعايزين يكذبوا بعيسى. طب ده الكلام قبل ما عيسى يعني يتكلم كتير ولا أي حاجة، إنما وقفوا للحكاية دي. والذي يدل على أنهم كما كذابين وفهم أن الأمر في السيطرة الدينية كان لهم، لأن لما عيسى ولد كان الأمر المين في الدينية لليهود. طب اليهود كان عندهم رجم ولا ما كانش عندهم رجم؟ عندهم، وهم اللي بإيدهم الأمر. طب ليه بقى لما حصل ومريم جابت عيسى من غير رجل ما قالوا لهاش ده انت كذا وانت كذا؟ ما هم قالوا لها، قالوا له يا فاعل يا ابن الفاعله. طب ما دام يا فاعل يا ابن الفاعله وانتوا عندكم رجل ما ترجموه، ما رجموهاش ليه؟ دليل على انهم صدعوا بآية بينة ردتهم عن ذلك. ايه الآية البينة؟ انهم فجوا بان العيل الصغير لما قالوا لها ايه دي ما تكلمتش هي ابدا، ولا لان المسألة فوق منطقها، بيقول لها انت ازاي جبت ايه الحكاية دي؟ فربنا قال لهم هم هيقولوا له كده ايه، تتكلمي اني نظرت للرحمن صوا فلن اكلم اليوم انسيا، لان المسألة التهمة اللي عندك ما تقدريش تدفعيها باي كلام وباي اسلوب، ما تقدريش، يبقى انت خليني انا بقى اتولى الحكاية. يقوم الولد اللي في المهدي يتكلم، الله، فلما الولد اللي في المهدي يتكلم مهما كانوا جايين متقيمين عليها وقالوا لها انت فعلتي وانت عملتي، وبعدين الولد يقول اني عبد الله، والولد في اللفه بيقول الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ ده لازم يحصل لهم انبهار، يعمل ايه في قوتهم؟ يخلي قواهم تنهار، حتى قوى اللداده وقوى الخصومه ساعه ما يشوفوا كده ما يجدوش ايه. الله، ما هو الحق ايه؟ الحق ابلج والباطل لجلج ساعة ما شافوا الحكاية دي. يبقى اذا نقول لهم الامر كان بيدكم، وفي توراتكم ان من يزني يرجم، فلماذا لم ترجموا ام عيسى؟ لكن انتم صدمتم بقوة جعلت موازين حقدكم تختلف. ايه اللي هي الاية؟ ان هو قال اني عبد الله. تصور بقى ولد في اللفة اقول اني عبد الله، خلي بقى جاي واحد متشمر كده وعايز يفتك امه، يعمل ايه؟ لازم تخور جواه وينتهي، ما يقدرش يعمل ادي السبب. وبعد ذلك دي من ناحيه اليهود. طيب ومن ناحيه المسيحيين، بالله يكون صبي يتكلم في المهد، معجزه ولا مش معجزه؟ ده معجزه جامده قوي. طب ازاي الاناجيل تخلو منها دي؟ وتستقري الاناجيل كلها ما تجيبش حادثه ان عيسى تكلم في المهد ابدا. أم قال لك لأنها أصل هو تكلم إيه؟ هو قاعد بقى متكلم، ده هو اتكلم الكلمة دي وبس، هو اتكلم الكلمة دي اللي هي إيه؟ طفل يتكلم في المهد